أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخدومية التي سرقت, يعني المرأة المخدومية من أشراف العرب أهمهم أمرها, وقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجري عليه إلا حبه, حب بمعنى محبوب, حبه بمعنى محبوبه. وأسامة بن زيد وقال له حب رسول الله وابن حبه, يعني أسامة بن زيد زيد بن حارثة وابنه أسامة كل منهما يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أسامة حب ابن حب يعني محبوب ابن محبوب, محبوب النبي صلى الله عليه وسلم ابن محبوبه. قالوا من يجترئ على أن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد, قد يدلنا على منقبة لأسامة بن زيد وعلى عظم منزلته عند الصحابة وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه عند رسول الله وحبه, وعند الصحابة قالوا ومن يجري عليه إلا أسامة بن زيد. فكلم كلمه بذلك فأنكر عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله, أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام وخطب الناس, قام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس, أعلن للناس هذا الإعلان وهو تسوية بين الناس في إقامة الحدود, وقال أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها, وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. في هذا بيان أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. ومحل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله, أتشفع في حد من حدود الله, أنكر عليه ذلك, أنكر عليه ذلك. هذا يدلنا على أن الذنوب والجرائم التي فيها حدود والتي حد جعل لها حدود وهي عقوبات مقدرة الشريعة المطهرة, أنها أن ذلك إذا بلغ السلطان فإنه لا يجوز لأحد أن يشفع, وإنما يقام الحد على الشريف والوضيع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن على الملأ وفي خطبة خطبها بيان أنه يجب التسوية بين الناس, وعلى أن من أسباب هلاك الأمم الماضية وضلالها أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه فلم يقيموا عليه الحد, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أراد أن يضرب مثلا مثلا وأن يفترض افتراضا لا يقع ولا يحصل من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها, وهي أنها لو سرقت ولو حصل منها سرقة وحاشاها أن تسرق لقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها. وهذا يدلنا على عدله عليه الصلاة والسلام وعلى كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام, وعلى أن حدود الله عز وجل تقام على كل أحد ولا يحابى بها أحد دون أحد, وإنما تقام على الجميع وتنفذ على الجميع. وهذا من كمال هذه الشريعة وفضلها أنها تسوي بين الناس ولا يميز فيها بين أحد وأحد, لأن هذا يقام عليه الحد وهذا لا يقام عليه الحد. وإلى هنا ننتهي ونتوقف عن التدريس إلى ما بعد انتهاء الاختبار إن شاء الله, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بأس. قبل وصوله إلى السلطان لا مانع إذا حصل الستر، لكن إذا كان هذا الذي حصل منه معروف بالفساد، معروف بالإجرام، فإن هذا لا ينبغي أن يتغاضى عنه حتى يوقف عند حده. قبل أن يأتي يمكن الستر مع الإنسان. الحديث فيه أنهم قضية يعني تكريم السلطان فيه، أنهم أرادوا أن يكرم السلطان، فمعنى هذا يعني لو لم تمر السلطان فإنه يمكن أن يكون فيها الكلام. ثم أيضا جاء في بعض الأحاديث التي فيها كلام ما يشعر بالتقييد الذي قيد البخاري.